في الصف ما تكرمهم، عاصي او ما عاصي بناء على التخصيص، لست بعاصي لان وجوب ماكو. اما لو كان ناصر عاصي او ما عاصي، عاصي فيجيهم يدقون الباب عليك يقول لك تعال شيخنا اكرامنا الشهر، يلا بالعدل الصينية، لان هذا ناسخ، ناسخ احنا من اليوم ما يجب اكرامنا، يعني من الاول ماذا يجب اكرامنا، انت ما اكرمتنا يلا زيد بالعدل. اما اذا مخصص لا، يكشف من اول ما يجب اكرامهم. فما اكون عاصي وما لازم اكرمهم ما الشهر اعطيهم اياك من شهر. فهاي النقطة التفت لها يا اخي، الثمرة بين كون هذا الخاص يعني لا تطلع على فساق مخصص او نقول انه لا تختبر اهنا. فاذا ما اكرمتهم في مدة الشهر اكون عاصي اعلاما على شنو النسخ، وغير عاطي على التخصيص. وهذه الثمرة يذكرها الشيخ الآخر لما نريد نخلص، مو اليوم نخلص، هذا الفصل نخلصه، ما ادري باكر نخلص ان شاء الله، لا الدرس الاخر وراء يوم السبت ان شاء الله. من الاسلام يقول لك قد يقول يا لكن من انسى عاكد سين الطالب الشيء ما فرق بين انه يقول سيأتي سيأتي يقول ابين لك ان شاء الله ابين منها انت ابين لك بعد ليش على اي حال. يلا سبعيك شنو بالتالي اعيد السؤال في فصلنا اليوم، لو جاءنا خاص وجاءنا عام، عام وخاص، عام اكرم علماء خاص لا تكرم علماء قصار، شنو نقول؟ يلا قل لي هذا نقول خاص مخصص، لو نقول شنو ناسخ، لو نقول غير شيء، احكي انت بعد. الاخند الخراساني يقول اكو خمس صور، واحدة واحدة ناخذها وبالتدريج نبين حكمها، خمس صور بس انت يكون ناقص تبين الحكم ترى. عليكم السلام ورحمة الله. الصورة الاولى شنو هي؟ ان يرد مقترنين خلقت، يعني في آن واحد يقول لك اكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفساق. يلا هذا لا تطلع على فساق شي يصير مخصص وناسخ، بعد انت تقدر تجاوب. يريدا مقترنين تقدر تجاوب، يلا بالعدل شو تقول؟ ها مخصص. ليش ما نقول ناسخ؟ لان الناسخ يشترط ان يتأخر عنه عن منسوخ، شلون يجي ناخذ منسوخ عن واحد؟ هذا هم موديل جديد، هذا ما يصير. الناسخ يلزم ان يتاخر عن من؟ عن المنسوخ. مقارن ما يصير، فهنا يتعين التخصيص. هذه الصوره الاوليه مع حكمها. الصوره الثانيه ان يرد العام اولا قبل شهر ويجيء الخاص اليوم في هذا اليوم ورا شهر، لكن يأتي قبل وقت العمل بالعام وبعد وقت العمل بالعام. الان السبب جاءنا قبل وقت العمل بالعام، يعني العام افترضوا ايش قال اللي جانا قبل شهر؟ قال لي اكرم العلماء في شهر ذي الحجة الحرام. شو اكيد في شهر ذي الحجة الحرام، وبعد جد الشهر ذي الحجة باقينا ان شاء الله. ها ايه يعني 20 يوم عملنا شيء 27 ما ادري 26 يوم هسه ما بعد لا طويل امامك. فجاءنا الخاص باليوم يعني قبل وقت العمل بالعام جاءنا. هنا هذا الخاص يصير مخصص لو ناطق يلا جاوبني انت يصير مخصص ناطق ما يصير. ليش؟ لانهم يشترطون في الناسخ ان يكون واردا بعد وقت العمل بمن؟ بالمنسوخ. يشترط في الناسخ ان يكون واردا بعد وقت العمل بالمنسوخ. هكذا يشترطون. ويجينا ان شاء الله هذا الشرط صحيح ولا مو صحيح بالمعالم قوة شقرينة. هذا الشرط انه يشترط هذا الشيء كأنما صاحب المعالم هم ناقض من بعض ارسال المسلمات على اللحان. وهو لعله اقدر ابين الان بسرعة وجهه بسرعة ابينه حتى يتجلى لك المطلب زين. لانه اذا الله عز وجل يريد يرفع الحكم قبل ما يعمل به الناس هذا له اتلسف بسه وقبل ما يعمل به الناس ترفع شنو ها ولا تثبت من اول لا تثبت اذا ترفع بعد وقت العمل ممكن. ليش؟ لان عملوا به الناس والان انتهت مصلحة انتهت المصلحة راح ارفعها. توجهوا الناس الى بيت المقدس سنين الان المصلحة بعد انتظر انزيل هذا الحكم والنسك. اما اذا الناس عبد ما عاملين دي ترفعه هذا مو له له كيف تثبت له ترفعه الان فالنسك له قبل وقت العمل. هذا مجمله هسه كلام صحيح ولا مو صحيح هذا قلت يجينا بعدين ان شاء الله ما تنقول هذا مو صحيح بعدين ان شاء الله مبين بس مجملا هذا اريد اوضح الفكرة. فالخلاصة الصورة الثانية ان يرد الخاص بعد العام لكن قبل وقت العمل بالعام لا يكون ناسخ لان يشترط في الناسخ ان يرد بعد وقت العمل بالمنسوخ وهنا ورد قبل وقت العمل بالعام فيتعين ان يكون مخصصا. الصورة الثانية أن يرد نفس الصورة السابقة الصورة الثالثة نفس السابقة ولكن نفترض الخاص جاينا شوفت بعد وقت العمل دينا بالعام بعد وقت العمل يعني إجانا الخاص بعدما دخل شهر ذو الحجة الحرام وقت العمل بالعام في هنا شهر ذو الحجة الحرام مو وفرض الخاص إذانا بعد دخول شهر ذو الحجة الحرام بعدما دخل شهر ذو الحجة إذانا الخاص يقول لا تكرم العلماء الفساق. هذا الخاص شمدون ناسخ يا مخصص اخوان يقول مخصص لا لا لا لا ليش لا ليش لا يقول لان المخصص قلنا مبين علما مبين لمراد المولى مين لمراد المولى مين من العام. المخصص مبين لمراد المولى ان مراد من الاول ترى خصوص العذور فإذا أردنا نقول هذا الخاص الذي ورد بعد وقت العمل بالعام شو نقول انه شنو؟ انه شنو؟ مخطط يلزم تأخير البيان بيان العام عن وقت الحاجة، لان وقت الحاجة يا شهر قلنا ذي الحجة الحرام. والمفروض يخاطب جانا بعد شهر ذي الحجة، فلو قلنا مخصص يعني يبين المراد لازم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاي. اما اذا ربنا نقول ناسخ، ناسخ شنو معنى؟ ناسخ من شنو معنى؟ يعني من الان راح ازيل الكلية، الناسخ غير مبين المراد، فلا بأس بالناسخ ان يتأخر، بل يجب ان يتأخر عن وقت العمل. ففي هذه الصورة اذا لا نقول بانه مخصص، بل نقول ليش لم يلزم تأخير عن وقت الحاجة، بل نقول بانه ناسخ. لا تقول لي شيخنا سؤال عندي اثنين ها خير. سؤالك الاول شنو؟ سؤال الاول انه اذا ما يجوز تأخير المخصص عما ما يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فما رأيك في المخصصات الواردة في الكتاب والسنة؟ فما رأيك في المخصصات الواردة في الكتاب والسنة؟ في الكتاب ايش اخو احل الله البلد ارفو بالحقوق، ورا سنوات جند عسكري سلام الله عليه من الامام العسكري او من الامام الصادق او الباقر سلوات الله عليهم يجينا مخصص يقول بيع الصبي باطل، بيع السفير باطل، بيع المجهول باطل، بيع الكالي بالكالي باطل، وهكذا. تعال شنو معي؟ هاي مو مخصصات؟ ولازم تأخير عن وقت الحاجة، لأن حل الله ذحنا وقت الحاجة مش وقت من الأول. شلون هذه إجتني؟ بعد وقت الحاجة ايش كان وجيه ترى؟ وهي وجيه شلون اجتي بعد وقت الحاجة والحال يقولون ما يجوز تأخير المخصص، لان المخصص بيان، ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. شنو الجواب عن هذا الاشكال الوجيه جدا؟ احسنت، نعم السؤال احسنت. قد واحد من عندكم يجاوز رفيجه يقول لك اوه نقول زمي ناسخ، قل لك جوابه ما يصير، يعني الشريعة الإسلامية هل قد نسخ اكو بيها؟ ايش قرن مهن المخصصات بقاع كل ناسخ ناسخ ناسخ ناسخ ناسخ، هذا تشنيع على الشريعة الإسلامية يا اخي من حيث لا تشعر انت، يعني اصل احكام الشريعة الإسلامية راح تكون منسوخة، هذا توهين الشريعة الإسلامية، فما نقدر نقول ناسخ. فحتمنكم نقول مخصص، اذا مخصص شلون تدفع الاشكال؟ هذا الاشكال الوجيه عليه عدة اجوبة. الاخند الخراسان الكفائي يجيب عنه بجواب واحد، لكن هو ما يطرح لك الاشكال شلون صياغة الاشكال الى اخره. عليكم السلام ورحمة الله. رأسين يذكر الجواب، شنو الجواب هذا؟ يقول لك نلتزم بأن هذه العمومات مثل حل الله البحث بالعقود عمومات ظاهرية وليست احكاما واقعية. يعني هذا العموم ما ذلك من واقع بواقعي او ظاهري. واذا صار ظاهري ليس واقعي نقول تأخير بيان الحكم الواقع لا يجوز بين مولانا دون الظاهري. خلاص فالعقل شلون اجاء ان هذا حكم هذا العموم ثابت ظاهرا لا واقعا واقعا الله عز وجل ما يثبت الحكم هذا لكل البيوع ان ثبت لبعض البيوع غير بيع الصبي غير بيع المجنون غير بيع المجهول لكن اصدره بصورة عموم لمصلحة فاذا اذا اصدر العموم صورة العموم ظاهرا لمصلحة فلا بأس ان يأخر البيان هذا مو تأخر بيان بعدين يأخر ويجي يقول لك على انه تربية انا مقصود من الاول من احل الله البيع مقصودي شنو ها شنو مقصودي غير بيع الصبي غير بيع المجنون وعبرته ظاهرا لمصلحة من المصالح لا بأس بذلك هذا سؤالك الاول زين مع جواب عجبنا عنه ان هذا العموم عموم ظاهري ولا بأس بتأخير بيان العموم الحكم الظاهري العموم بيان الحكم بيان العموم اذا كان حكما ظاهريا هذا العموم اي هتش هتش هتش يكون يلتزم من عقل ماذا كل العمومات حكم ماذا وهذا تقريبا لا بأس ما ذاته يعني مو هالقد ذي فرد محظور كبير السؤال الثاني شنو هو سؤالك الثاني بالحسب كرر سؤالك الثاني سؤال الثاني هذا انه في الصورة الثانية ايش قلنا في الصورة الثانية الصورة الثانية بالله شوف على التذكرة الصورة الثانية اسمه قلنا الخاص يرد شنو يرد قلنا قبل وقت العمل قبل وقت عمل قلنا الخاص المخصص وبالثالثة يعني اذا ورد بعد العمل قلنا شي يصير قلنا شي يصير لا انسى ناسى واذا سؤالي هذا اذا ما كنت ادري انه ورد قبل العمل وارد شوكت بعد العمل شكولة بهنانة انه وارد قبل العمل حتى يصير مخصص وبعد العمل حتى يصير ناسب شو اقول يلا المناسب شو نقول والله ما عارف شو اقول لك يعني قد واحد من عندكم يقول شيخنا التخصيص هو الشائع والنفخ غير شنو النادر فاذا التخصيص هو الشائع راح يتولد للظن ديما بالتخصيص وبتعبير اخر ظن ديما لان هذا وارد شوكت قبل وقت العمل اقول لك حلو جميل جدا لكن اترجاك جيب لي دليل على حجية هذا الظن بجيب لي دليل افتهمنا التخصيص والشائع ويتولد لظن ديما بالتخصيصك تجيب دليل على حجية هذا الظن لا دليل على حجية هذا الظن فاذا ما اقدر اثبت بظني شثبت انه وارد قبل العمل حتى اقول بالتخصيص شو تسوي؟ ترجع بعد حينئذ علمك للأصول العملية. فانشوف في مدة الشهر كان يجب إكرام الزفاق ولا إذا أنا خط فوق يجب إكرامني ولا أجبني؟ لا، في مدة الشهر إذا أنا تقبلي شك في وجوب الإكرام في مدة الشهر، عدم وجوبه الأصل شنو؟ البراءة من وجوب إكرامه في مدة الشهر. التفتوا يا إخوان إلى هذه المنهج. خب سؤالين خلصناهم بحمد الله، راح انتقل الان علما الى الصورة الثانية الرابعة. الصورة الرابعة شنو هي؟ ان يرد الخاص اولا والعام ثانيا. الكفتي ولا الفرق شلون يا ولا؟ يعني اول شي جيني راح اسألكم هنا نفر السؤال، قلكم ترى راح اوجه بعد شوية السؤال واريد الجواب من عندكم، فالتفتوا جيدا. يرد الخاص اولا، يعني اول يجي لا تكرم في الساق قبل شهر، لليوم ايش يجي؟ اكرم العلماء. سألت العبد بالعجل تسألني تقولي شيخنا هذا العام اجى قبل وقت العمل بالخاص، لو بعد وقت العمل بالخاص ما بينت لي. اقول لك افترض ماذا جاء قبل وقت العمل بالخاص، يعني الخاص الثاني يقول لا تكرم العلماء في الساق. شوكت في شهر بالحج، والعام اجانا شوكت في اليوم اللي بعد 27 يوم من شهر ذو الحجة، فافترض العام اجانا قبل وقت العمل بالخاص. يلا هاي الصورة الرابعة، هناك احتمال اكو اما نقول الخاص مخصص. المن يصير مخصص للعام؟ اذا قال مخصص تدري شنو معنى التخصيص؟ معنى المخصص تدري النتيجة شو تصير؟ هاي كذا انسان يكون يلتفت لها يقول مخصص وما يدري معناه شنو نتيجة التخصيص شنو اذا كنا مخصص. يعني اليوم لما اجاني اكرم العلماء، هذا اكرم العلماء ما يشمل شنو؟ الفساق. ما يشمل ماذا؟ الفساق. فاصيح ماذا؟ فقط للعدول. اقول انت تعالوا هاك بفلوسكم انت الفساق. ماكو يقولون معام اجي قال اكرم العلماء ليش ما تطينا؟ اقولهم ذاك مخصص سابق موجود، اذهبوا يلا بالعجل. هذا احتمال واحد. احتمال الثاني ان شنقوا بان العام يصير ماذا؟ ناسخ. اكو احتمال ثالث ولا ناسخ اما يصير للخاص والخاص يصير منسوخ. النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير اذا قلنا ناسخ؟ النتيجة يجب اكرام الجميع حتى الفساق. الفساق يكيفون بعد خطية، يقول المدة الشهر كان اكرامات من السنة اليوم الحمد لله هو المنة اكرام اكو. خاص، فاذا الامر يدور يا الخاص مخصص لو العام شنو ناسخ. اقول خاف واحد ترى يصير غافل وش يقول؟ يقول شيخنا خو ليش ما نقول شنو شنو نقول؟ الخاخر يصير ناسخ والعام يصير شجاوه. يلا بالعجل علي جوابه من عندكم. انا مو هذا السؤال اللي قلت اسئله. جوابه شنو بالعجل؟ قل له ما يصير لان الناسخ هو ما يتقدم عليه. شلون يتقدم على المنسوخ؟ انت اهم شيء يجي الناسخ قبل المنسوخ. شلون يصير؟ فهذا الاحتمال ما موجود. فالامر دائر لو الخاص مخصص لو العام ناسخ. انا اسالكم سؤال هذا الذي ردت اسئله. الذي ردت اسئله هذا انه شلون نقول العام ناسخ؟ لا سؤالي راح اكثر ماذا للصورة الاخرى. للصورة الاخرى هذا اذا احتمالين ماذا هنا صار ماذا موجود؟ اي احتمال ارجح؟ اي احتمال من هذه الاحتمالات هو النسخ والتخصيص؟ يقول الاخر هنا المعارضة تصير بين من؟ بين ظهورين. ظهور الخاص في من؟ في الدوام والاستمرارية. الخاص يقول انا بعدني مستمر مستمر الى ظهور في الدوام مستمر مستمر الى شهر ذي الحجة وما بعد ذي الحجة مستمر مستمر. واذا كان مستمر النتيجة شو يصير؟ مناسب. شو يصير؟ مخصص الخاص. اذا مستمر يعني مفعولة بعد باقي. فظهور الخاص في الدوام شو يقصد التخصيص؟ العام شو يقول؟ يقول انا لي ظهور فيما في الشمول لكل الافراد. حتى منه؟ حتى منه؟ الفساد. هذا ظهوره في الشمول ايش يقتضي؟ هذا ظهوره في الشمول ايش يقتضي؟ ان يكون ناسخ ومزيل علما للخاص. اذا ازال الخاص ازاله فيصير شامل لكل الافراد حتى منه الفساد. فالمعارضة تصير بين بين ظهور الخاص في الدوام وهذا يقتضي التخصيص وظهور العام في الشمول لكل الافراد وهذا يقتضي ماذا؟ كون العام ناسخ. فالامر يدور بين ظهورين. ايهما الاقوى؟ ايهما الاقوى؟ ها مثلا اذا واحد اقوى نعمله هنا نقول بالتخصيص اولى لان التخصيص شائع والنسخ نادر. فبي شيوع التخصيص يتقوى ظهور ظهور الخاص في الدوام فيصير ظهور الخاص في الدوام اقوى بسبب شيوع التخصيص. فنقول حينئذ بيرد التخصيص. استقد واحد من عندكم قلبه يريد يقول شيخنا تليش تليش شنو تليش في الصورة الثانية والثالثة قلت لو دار الامر بين التخصيص والنسخ. شو انا لما قلت خنقدم التخصيص لشيوعه ما قبلت مني تذكرون؟ جاوبتك قلت شيوع التخصيص اقوى اقصى ما يولد الظن بان الخاص قد ورد قبل وقت العمل بالعام. اقصى ما يولد الظن وهذا ظن ليس بحجة. اول ما اقبله شو انت لما وصف لك الناظر صار بناءك ماذا تقبل؟ الجواب هنا يدور الامر بين ظهورين. يا اخي ليش ما تلتفت؟ ظهور الخاص بالدوام وظهور الآن في من في الشمول. فإحنا نقل عهد الظهور وظهور خاص الدواء بقاعدة ماذا؟ التخصيص الشائع. فقاعدة التخصيص الشائع تقل ظهور من خاص الدواء. أما في الصورة الثانية والثالثة ما عدت ظهوره. تشحذنا ما ندري هل ورد هذا الخاص قبل وقت العمل بالعام حتى يصير مخصص، يو بعد وقت العمل حتى يصير ناقص. ظهورين ما عدنا حتى يتقوى احدهما بشيوع التخصيص. اقصى ما يتولد فن لانه وارد هذا الخاص قبل وقت العمل، هو ما يجوز هذا، هذا ليس تقوى للظهور. الصورة الخامسة وهي الاخيرة ان يرد العام اولا الخاص اولا ثم العام، لكن العام مش وقت يجينا، العام مش وقت يجينا، بعد وقت العمل بالخاص يعني بعد شهر بالحجة. هناك كل احتمال اكو، هناك كل احتمال، لو الخاص مخصص لو العام ناسخ. هنا انا اريد اسأل السؤال، أنا شلون نقول الخاص مخصص والحال العام مش وقت جاي بعد وقت العمل؟ إذا جاي العام بعد وقت العمل شلون نقول الخاص مخصص؟ يلزم تأخيره بيان عن وقت الحاجة وقلنا ما يجوز. هذا السؤال رتعاني جوابه شنو؟ لابد تعرفوا ما تقدرون تجاوبون بعد. جوابه انه لو ردنا نقول مخصص ما يلزم تأخير البيان. شي يلزم تقديم البيان، يعني الخاص جاي قبل مو بعد، هذا تقديم البيان راح يصير. هذا اخو جائز يا مولانا ليش ما تلتفت؟ هذه خمس صور، واحدى الصور لم يشر لها الاخر بالصراحة وهي الصورة الرابعة عبر. لم يشر لها بالصراحة وانما لمح اليها. خلص درسنا المقدار بعد كافي، اتهرس بصورة مختصرة جدا. اذا جاءنا عام وخاص فها هنا صور خمس، ان كانا مقترنين فالخاص مخصص. لماذا حكم المخصص لا ناسخ؟ لان لا يمكن الناسخ يأتي مقترن بالمنسوخ. واذا ورد صورة ثانية الخاص بعد العام وجانا قبل وقت العمل فهنا يصير ماذا؟ مخصصا ولا يكون ناسخ، لان الناسخ يشترط بعد وقت العمل يجب المنسوخ. الصورة الثالثة أن يأتي الخاص بعد العام وبعد وقت العمل، هنا ما يجوز أن يكون ناسخ عند مخصص، لأن يلزم تأخير البيان، هنا يلزم أن يكون ناسخ. هنا سؤالان قلت أكو. السؤال الأول أنه إذا كان ما يجوز المخصص يأتي بعد وقت العمل لأن يلزم تأخير البيان، فكيف الكتاب والسنة العمومات مخصصات تجي في زمان العسكري ويلزم تأخير البيان؟ قلت العموم ظاهري، ولا بأس إذا العموم كان ظاهري تأخير بيان يصير بعد ذلك. السؤال الثاني الذي كان لو تردد الأمر ما ندري هذا الخاص قبل وقت العمل أو بعد وقت العمل بالعام ايش نبني؟ قلنا والله ما أدري مجمل المسألة. أنت حضرة جنابة قلت خوخا نقول بالتخصيص لأنه شائع، فالشيوعي والذين ظنوا أنه جاء قبل وقت العمل قلت لك هذا صحيح لكن لا دليل على حجية هذا الظن. فنرجع للأصول العملية، وإذا رجعنا لها نقطب الأصول في مدة الشهر انشق على عندهم الفساق يجب إكرامهم يولا، إذا تخصيص ما يجب إكرامهم، إذا نسك ماذا يجب إكرامهم، أفاق الفرع عن وجوب الإكرام. نجري الصورة الرابعة، فما نقدر نقول ناسخة، يعني مضافا الى الحكاية اللي قلتوها هي صحيح سعد، الحكاية اللي انا قلتها يلزم على ان الشريعة اكثرها منسوخة، هاي حكايتكم هم جميلة لا بأس فيها. الصورة الثالثة ان يرد العام اولا الخاص اولا ثم العام، والعام يجينا شو وقت قبل وقت العمل افترض، انا قلت يمكن كل الوجهين ممكن، ان يكون الخاص مخصص ان يكون العام ماذا ناسخ، لكن يا هو الذي يرجح قلت الرجح التخصيص، لأن الأمر يدور بين ظهورين، ظهور العام خاص في الدوام وهذا يقتضي أن يكون الخاص مخصص، ظهور العام في الشمول للأفراد لكل أبراء حتى الفتاق يقتضي أن يكون ناسخ، فيكون الخاص تخصيص مقدم ليه يعني الظهور في الدوام، ظهور الخاص في الدوام هو الأرجح لدعمه ولاندعامه ولانجباره لمن بشروع التخصيص يقوي هذا الظهور. والصورة الأخيرة الذي قلت لمح إليها الآخر أو ما قبلها لمح إليها أن يرد الخاص بعد العام، العام بعد الخاص وبعد وقت العمل، هنا قلت كل الأمرين ماذا ممكن، هذه ذكرها الرابعة لمح إليها. فطبق العبارة، يقول قدس سره فصل لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما، المتخالفين يعني شنو؟ يعني واحد إيجابي واحد سلبي، واحد يقول أكرم العلماء والثاني شي يقول، والثاني شي يقول لا تقرب الساق، وإلا إذا كان يقول أكرم ألف الساق هذا بعد تخصيص ما النسخ أصلا ما يجي احتمال تخصيص نسخ شو وقت يصير، اذا واحد ايجابي واحد هذا سلبي هذا واضح مولانا، هذا قيد بعد واضح جاب الاخر، لان احتمال تخصيص النسخ لا يصير، والا اذا اثنين اثنين ايجابيات واحد مؤكد للناغ اللي يصير. لا يخفى ان الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا قد مرة ومخصصا اخرى ومنسوخا اخرى، يعني قد يكون الخاص ناسخ كما في لا صورة ناسخ يكون الخاص، ثالثة الثالثة الثالثة مولانا ومخصصا ثانية ومنسوخا الرابعة، الرابعة الخاص يمكن أن يكون منسوخ فيكون الخاص مخصصا تارة في الصورة الثانية وناسخا مرة أي في الصورة الثالثة ومنسوخا أخرى أي في الصورة الرابعة والخامسة، وذلك يريد أن يشفع لك في الصور ترى يبينها من الصور الخامسة الذي قلت أربعة يفرح بين الوحدة يلمح لها، وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام هاي الأولية أو وارد بعد العام لكن قبل حضور وقت العمل بالعام، هنا قلنا هاي الثانية، فالثانية والأولية دمجهن، إيش قلنا هنا ليه؟ أن الخاص مخصص فلا محيص عن كونه مخصصا، مخصص عن شنو؟ بيان مبين للعام، وقلت ما يمكن أن يكون ناسخ ليش؟ لأنه ماذا؟ الناسخ يشترط أن يتأخر عن وقت العمل، ما يجوز أن يجي مقارن أو قبل وقت العمل بالعام بالمنسوخ، وإن كان هاي صورة ثالثة وإن كان بعده وإن كان بعد حضوره حضور وقت العمل بالعام هاي صورة ثالثة كان ناسخا لا مخصصا، ليش ناسخ؟ يقول إذا مخصص يلزم تأخير بها عن وقت الحاجة، لعل يلزم تأخير بها عن وقت الحاجة، يا ذا شف القرآن الكريم شو يقول، شف أن المخصصات شو تجي من العسكري فهم يلزم تأخير بها عن وقت الحاجة، يقول اصبر فيما اذا كان تأخير البيان ما يجوز شو كيف؟ فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي. هنا ما يجوز تأخير البيان. والا اذا العام وارد امور ظاهري كان الخاص ايضا مخصصا يقول بالي مولانا وتأخير البيان هذا ليس بقبيح. كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الايات والروايات. عمومات تجي في الايات احل الله البيع. خصوصات تجي في الروايات من العسكري. فهنا نقول هذا العموم ظاهري ولا وهذه مخصصات لا يجب تأخير البيان القبيح. هذا تأخير البيان لكن ليس بقبيح. شفت شلون دفع لك الاشكال؟ ما بين بصورة جلية الاشكال. هي كان يبين بصورة جلية ولطيف وكذا. كل شيء كان ما ادري ليش. وان كان العام هاي الصورة الرابعة. وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص. يعني الخاص متقدم والعام جاي بعدين. هاي اللي كانت على تواصلة. خامسة كانت على ثانية. انا خامسة على ثانية. ما جعلتها رابعة. ايه ما احتمالين اكو. فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام. هذا الخاص المتقدم. يحتمل ان يكون العام ناسخا له. قلت اذا كان هذا العام ناسخ لذلك الخاص. بالنتيجة يجون دول الفترة شي يقولون. يلا اعطينا الفلوس بالعجل. اكرام من في اليوم بعد لازم صار. والاظهر قلنا ياه الاقوى. وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا. ليش؟ لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص مع قلة النسخة الأحكام جدا. وبذلك يصير إذا التخصيص هو الشائع يصير ظهور الخاص في الدوام اللي ظهوره في الدوام قلت شو يقتضي أن يكون مخصص. ولو كان هذا بالإطلاق يعني ظهوره في الدوام هذا الدوام من استنتجنا بمقتضى اطلاقه وعدم تقييد بزمان معين نستنتج ماذا الدوام اقوى من ظهور العام ولو كان العام عموما بيما دلوى مثل اكرم كل العلماء كما لا يخفى. هاي الصورة الرابعة همات شنو انتهت مو انتهت الرابعة الان راح ارجع علما الى الثانية والثالثة الى الثانية والثالثة راح ارجع راح ارجع الى الثانية والثالثة يا اخوان. ثانية والثالثة في الثانية ايش قلنا خاص مخصص في الثالثة ايش قلنا ناسخ. ولو تردد التاريخ ما ندري هذا جاء قبل وقت العمل وبعد وقت العمل هالثوري يذكرها قل لك هالثوري يذكروها مناسب شو وقت يذكرها بعد الثانية والثالثة ليش ايش تذكرها. يقول هذا فيما لو علم تاريخهما يعني تاريخ العام والخاص. واما لو جهل وتردد بين ان يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام يعني صورة ثالثة يقول لا قبل حضور يعني الثانية فتردد بين الثانية والثالثة فالوجه هو الرجوع لوصول العملية لا بشوف ايش قال واما لو جهل وتردد بين ان يكون الخاص بعد حضور وقت يعني بعد حضور وقت العمل بالعام يعني العام اول والخاص جاي ماذا بعدين لكن هذا الخاص المتأخر مرة جاي قبل وقت العمل بالعام مرة جاي بعد وقت العمل بالعام فينحط بين الثانية والثالثة بعد هاي السبت تبقى هاي النقطة فالوجه والرجوع للأصول العملية يعني في مدة الشهر نشوف اذا على انه هذا مخصص يعني كان ما يجب اكرامه اذا ناسخ يجب فحين هذا النشك في الوجوب إثبات البراءة عن الوجوب في مدة الشهر. قد واحد يقول شيخنا فقط نقول بالتخصيص لكثرة التخصيص وبالتالي راح يتولد لنا ظن بأنه هذا الخاص جاي قبل وقت العمل نقول لك صحيح ظن يحصل لكن هذا ظن لا اعتبار به وكثرة التخصيص وندرة النسخ ها هنا وإن كان يوجبان الظن بالتخصيص أيضا وأنه يعني التخصيص واجد لشرطه شرط شنو هو شرط التخصيص أن يكون خاص قبل وقت العمل وأنه يعني التخصيص واجب بشرطه لشرط التخصيص يعني خاص قبل وقت العمل الحاصل له هذا الغالب من باب ماذا الغالب يعني الغالب ماذا أنه التخصيص فهذا من يحكم التخصيص بالغالب ونقول خاص قبل وقت العمل إلا أنه صحيح يتولى الظن لا دليل على اعتبار هذا الظن وإنما يوجبان هذا الشيء التخصيص وندرة النسخ يوجبان شيوع التخصيص وندرة الناس يوجبان الحمل على التخصيص وكي فيما اذا دار الامر بين ظهورين كما في الاسلام يدور الامر بين ظهورين فالصورة ياهي رقم عرمعة وانما يوجبان الحمل عليه يعني على التخصيص يوجبان ياهو شيوع التخصيص وندرة الناس الحمل على التخصيص فيما اذا ورد الان بعد الخاص بعد حضور وقت العمل بالخاص يعني الرابعة ان لا ظهورين اكو ظهور للخاص الدواء ظهور العام في من في الشمول فالشيوع التخصيص يقوي ظهور العام في الدوام يعني يقوي التخصيص لفيرورة الخاص بذلك في الدوام بذلك يعني بسبب شيوع التخصيص يصير ظهور الخاص في الدوام أكبر من العام في الشمول ظهور يتقوي واحد من حدين أما في هذا الذي أنت بدأت ظهورين معكم ما ندري أنه جاي هذا الأم قبل وقت العمل الخاص قبل وقت العمل يوم بعد وقت العمل الظن بأنه جاء قبل وقت العمل ما يفيد ثم ان تعين الخاص للتخصيص اذا ورد قبل حضور قلنا احنا شنو الخاص اذا جاي قبل وقت العمل يعني في الصورة ياهي قلنا في الصورة يا رقم اذا الخاص جاي قبل وقت العمل صورة رقم جديد الخاص جاي بعد العام لكن قبل وقت العمل صورة رقم 2 قلنا يتعين هذا الخاص للتخصيص يقول هذا بناء على انه يشترط في النسخ ماذا ان يكون وارد بعد وقت العمل هذا نرجوه الى غد لان الموضوع ماذا دقيق والحمد لله رب العالمين.